السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فأحبتي في الله، هذا عود حميد إلى الموضوع الذي بدأناه في الحلقة الماضية، ولو تذكرون فقد جعلناه تحت عنوان مبروك جالك بنت، مبروك جالك بنت. وقد تلقى إخواني من المشاهدين والمشاهدات هذه الحلقة الماضية بالقبول الحسن ولله الحمد والمنة، وجاءتني اتصالات كثيرة ورسالات كثيرة بعد الحلقة، والحمد كله لله عز وجل، هو وحده الذي تتم بنعمته الصالحات. مبروك جالك بنت. بينا في الحلقة الماضية كيف كانت المعاملة للأنثى من الوالد بل والوالدة قبل الإسلام، وكيف أن الإسلام رفع من شأن الفتاة فجعلها فوق قبة الفلك وفي أعلى سماء، وسقنا بعض البشريات لمن رزقه الله بالبنات، حتى أن بعض المتصلين كلمني أثناء الحلقة وقال ادعوا الله لي أن يرزقني ببنت، وتكرر هذا في رسالات واتصالات ادعوا الله أن يرزقنا بالبنات. بشريات لمن رزق بالبنات نذكر بها سريعا. البشرة الأولى: يا من رزقت بالبنت أبشر بالبركة، بيت فيه بنات صالحات بيت فيه بركة. هكذا قال سيدنا وائلة ابن الأسقع رضي الله عنه، كان يقول إن من يمن المرأة أن تبكر بأنثى. وست وستة كانت تقول زمان في الأمثال: من سعدها زمانها جابت بناتها قبل صبيانها. هذا مثل عند العجائز في الريف، وكأن هذا المثل له أصل صحابي اسمه وائلة بن الأسقع يقول إن من يمن المرأة أن تبكر بالأنثى قبل الذكر. وبنى كلمته على قول ربنا عز وجل في القرآن: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير جل جلاله. سيدنا وائل قال إن الله عز وجل سمى البنت هبة، فهي بالشكر أولى وبالقبول أحرى. هبة هدية من ربنا، فهي بالشكر أولى وبالقبول أحرى. ثم إن الله عز وجل قدم ذكر الإناث على ذكر الذكور في هذه الآية، ولذلك قال إن من يمن المرأة أن تبكر بالأنثى قبل الذكر. البشرى الثانية: يا من رزقك الله بالبنات أبشر بسعة الرزق. الجماعة العوام بيقولوا لنا، يقول لك خلفة البنات دي سبب في سعة الرزق، هكذا يقول على الأقل الناس في مصر. اسمع: يا من رزقك الله بالبنات أبشر بسعة الرزق. دليل ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والحاكم، والحديث صحيح إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني الضعفاء، هاتولي الضعفاء، ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. والمرأة ضعيفة، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فالمرأة الصالحة، البنت الصالحة، سبب في سعة الرزق. البشرى الثالثة: الإحسان إلى البنات من موجبات الجنة. اللي عنده بنات ويحسن إليهن فليبشر بالجنة إن شاء الله. أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، والحديث حسن صحيح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. لعنده ثلاث بنات يحسن إليهن ويربي على الدين وجبت له الجنة. قيل: فإن كانت اثنتين. طب اللي عنده بنتين بس يا رسول الله؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال راوي الحديث جابر: فرأى بعض القوم أن لو قالوا واحدة لقال واحدة. يعني لو حد قال له: طب واللي عنده واحدة بس، بنت واحدة، زي حالاتي أنا عندي بنت واحدة، اللي عنده بنت واحدة بس بيربيها كويس ويعلمها ويهديها إلى أحسن الأخلاق، يعني يهذب الخلق ويعلمها الحياء ويحجبها ويتنوا معها لحد ما يرزقها يزوجها من زوج صالح ولو كانت واحدة، لقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وواحدة. يعني إيه؟ يعني اللي عنده بنات الجنة في بيته، اللي عنده بنات الجنة في بيته، بشرط أن يؤدب ويربي على الدين وعلى الخلق. كذا أخرج مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، يعني قام بتربيتهن حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. اسمعوا يا أخواننا اللي بتحبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلي بتتمنوا تشوفوا النبي ولو في رؤية، يلي بتتمنوا تعملوا عمرة عشان تطأوا مواطن وطئها رسول الله بقدمه صلى الله عليه وسلم، عايزين تبقوا مع النبي في الآخرة الكتف بجوار الكتف، عايزين تبقوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ها هو الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وفي لفظ آخر: دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. شوفوا الفرق بين السبابة والوسطى قد إيه. اللي عنده بنات ويربي على الدين هيدخل الجنة وكتفه في كتف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أنا بقولك اللي عنده بنات في بيته ويربي على الدين الجنة في بيته. البشرى الخامسة لآباء البنات، قلنا البركة، سعة الرزق، الستر من النار، أن تحشر بجوار النبي، أن تدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. البشرى الخامسة: الإحسان إلى البنات سبب للزحزحة عن النيران المستعرات. أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي، يعني امتحن، من ابتلي من هذه البنات بشيء، وطالما قالت بشيء يبقى التنكير يفيد الشمول، يبقى بنت أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، إن شاء الله بنت، من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. طريقك أهو، أنت بتدور شمال ويمين والجنة في بيتك، عندك بنات يا عم الحاج؟ أنا عندي بنت واحدة، ربي على الدين، هتكون سبب لنجاتك من النار والفوز بالجنة. عندي بنتين، عندي ثلاث، ربي على الدين، سيكون سببا في دخولك الجنة ونجاتك من النار. من كل ما سبق، أي حد فينا ربنا يرزقه بأنثى لازم يستبشر ويفرح ويسجد شكرا لله عز وجل. وبعدين عايزين نربي بقى، يؤذن في أذنها اليمنى بصوت خفيض ده عند الولادة، ويقيم الصلاة بصوت خفيض في أذنها اليسرى. وهذا فيه مجموعة من الأحاديث الضعيفة ولا بأس أن نعمل بها في فضائل الأعمال كما قال بعض أهل العلم. ثلاثة، نحنكها بتمر العجوة. تجيب بلحية عجوة تمضغها سعادتك قوي بين أسنانك أنت، تحط كده الممضوغ منها على إصبعك فأنت حنك به فم الفتاة، يعني تدلك سقف البنت بق البنت، حنك البنت كده بيه عشان تمتص الحلاوة. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان إبراهيم أكبر ولد لأبي موسى رضي الله عنهما. أربعة، العقيقة. ربنا رزقك ببنت، يبقى في يوم السابع تذبح عنها رأس غنم، شاة، عنز، جدي، رأس غنم، لما أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في الإرواء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الأنثى شاة، نذبح في يوم السابع عن الأنثى شاء إن كنا من المستطيعين. مفيش فلوس وبعنا الحديد من زمان، يبقى خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خمسة، احلق رأس البنت في يوم السبوع وزن الشعر بميزان الفضة وتصدق بقيمة هذا الوزن من المال. وهذا الذكر والأنثى فيه سواء كما قال النووي في المجموع، إن بعض المشايخ قال لك الحلق للذكر دون الأنثى ولا دليل على قولهم. البنت والذكر في حلق الشعر في يوم السابع سواء، شوف شعرها ده وزنه قد ايه بميزان الفضة ونتصدق. قال بعض العلماء أو نتصدق بوزنه من الذهب، ولا دليل على هذا. الدليل أن نتصدق بوزن شعر المولود المحلوق في يوم السابع بالفضة، فلوس تساوي كم جرام من الفضة اللي هم وزن الشعر. دليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه والترمذي عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. شعر البطن ده أذى، حلقه فيه فوائد، يقوي حاسة الشم والسمع والبصر، الشعر نفسه يخرج سميك قوي متين، يفتح مسام جلد الرأس، كله فوائد. شعر البطن أذى، أميطوا عنه الأذى. وروى الترمذي والحاكم والبيهقي وهو صحيح كما جاء في الإرواء عن أنس رضي الله عنه قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين في يوم سابعهما فحلقا وتصدق بوزنه فضة، وتصدق بوزنه فضة. ستة، طب ناخد اتصال، ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك. إن صدق في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. ربنا يجزيك خير. لو تسمح لفضيلتك، تفضل. لو في اثنين اخوة عايشين في بيت واحد، ها، والأخ منهم متزوج ولديه ثلاث بنات، والآخر مش متزوج وما عندوش يعني، فالآخر بيحسن الأولاد أخوه وبيتمنى لهم الخير دايما وبيعلمهم القرآن وكده، فهل إن شاء الله البنات ديت هتكون في مقام الأولاد، في مقام أولاده؟ طيب، يعني ياخد صوابهم أكنهم أولاده؟ يعني هو لا يون مش متزوج، مش ناوي يتجوز؟ لا ان شاء الله يتزوج. طيب، ان شاء الله ربنا يكرمه يتجوز ويرزقه بنات. يعني لا، يعني لم يفشل الاولاد اخواتي، الاولاد اخوه. حاضر، هرد عليك. وربنا يجزيك خير يا شيخ مصر لو سمحت. الله يرضى عليك. لا شك ان انا لو احسنت على بنات اخي بنات اختي اني ماجور، لا شك في ذلك، لكن هل له الاجر سترة يكون له سترة من النار؟ يكون هذا لمن رزق بالبنات. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عايزين نوطي التليفزيونات دايما ونتكلم من التليفون فقط أثناء الاتصال. اتفضل. السلام عليكم. شكرا الله وبركاته. تفضل. معك محمد حسن السعودية. حياك الله يا شيخ محمد. لو سمحت في استفسار كده بس عن أمور ديننا بس. تفضل يا حبيبي تفضل. بالنسبة بنخش نصلي في صلاة العصر أو المغرب في المسجد. الإمام مقيم كده الصلاة وفي صف الأولاني كمل. ففي ناس بيقول لك ان انت تبدا تقف ورا الامام، احنا خاشين اثنين او ثلاثه مع بعض، هل نقف على نكمل الصف من اول اليمين؟ يعني سؤالك ولا باختصار تلزم الصف ورا الامام؟ محمد سؤالك باختصار تسال عن موقف عن صلاه المنفرد خلف الصف؟ ايوه. طيب اسمع الجواب. لو انا يعني المنفرد مثلا او احنا خاشين مع بعض يا عم الشيخ. حاضر هجاوبك ان شاء الله. المنفرد خلف الصف اذا وجد فرجه في الصف لابد ان يدخل ويصلي، إن وجد فرجة وصلى وحده فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، ما يوقفش جنب الإمام. أنا لقيت في الصف فرجة لازم تقف فيها، ما وقفتش يبقى لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب الصف مكتمل تماما أعمل إيه؟ قف خلف الصف ولا شيء عليك. هذا ما قاله الشيخ السعدي أستاذ وشيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا الذي أقول به. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد. أهلا أهلا. بارك الله فيك. حياك الله. حفظك الله لنا. أعزك الله. بارك الله في شيخنا الغالي الشيخ محمد حسان وشيخ محمود حسان. اللهم آمين. شيخ حزم شوان وجميع. اللهم آمين. شيخ مشايخ قناة الرحمة. اللهم آمين. والله أنا كنت يعني الموضوع جميل وموضوع مفيد يعني. يعني كنت عايزة بس يا شيخ دعواتك لي، أصل أنا عمري 17 سنة. نعم. وأنا والدي يعني ربنا رزقه بتسع بنات. ما شاء الله لك. قلت ما ربناش على السنة الصحيحة. نعم. طيب أسأل الله عز وجل أن ينبتك نباتا طيبة وأن يجعلك قرة عين لأهلك في الدنيا والآخرة. وأنا والله جاني اتصال من يعني جات رسائل كثيرة فعلا والله، يعني أختي بتقول لي أنا بنت من تسع بنات وأبويا الله يرحمه ربانا كلنا على القرآن، حفظ تسع بنات القرآن وتسع بنات محجبات، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد حياك الله، أرجو نرفع صوت يا إخواني. كنت عايزة أسأل حضرتك في حاجة. اتفضلي يا فندم. في واحدة هي والدتي. نعم. فجوزها كان حالف عليها يمين وبيشك فيها، يعني عنده دقة الشك الخيانة. نعم. في اللي محرم ليها. نعم. يعني في الانسان اللي محرم ليها بيشك فيه بالناهية في خيانة. فطبعا في الوقت ده هي دلوقتي منع نفسها منه، هم سنهم كبر. طيب يعني هي سنه ايه، هو عنده 71 سنة وهي دلوقتي في ايه فعدت الستين. طب اختي الكريمة يعني استأذنك خدي رقم تليفوني من الكنترول وبعد الحلقة ان شاء الله اتصل علي واجيبك ان شاء الله. طب ماشي. الله يرضى عليك. شكرا. الله يرضى عليك. نستأنف يا اخواني اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ. حياك الله. كيف الحال؟ خير حال الحمد لله. لا تنسانا من صالح الدعاء والله. ربنا يجعلنا واياك من عباد الصالحين. امين يا رب العالمين. ابنك ابراهيم من قنا الله يحفظكم جميعا. امين. يسر الله لنا ولكم. نريد استفسار والله، القنوت في الفجر يعني هل يعتبر بدعه استمراره؟ حاضر. احنا في صعيد مصر يعني طلعنا لقينا القنوت في الفجر ما فيش غيره، ما بنقنطش الا في الفجر. حاضر. وصعب التغيير يعني احنا بنكلم الناس، طبعا هي نسأت عليها، بنكلم الناس بنقول لها ان ده بدعه وكده، قالت لا الدعاء ايه فيه وكده، يعني عاوزين استفسار بحيث هل نستمر عليه ولا نبطله ونشغله على طول وكده. حاضر. معانا ابننا حمزه بالله عليك لا تنسى من الدعاء، ومروه يطلعوا من عباد الله الصالحين ان شاء الله من الدعاء الى الله تبارك وتعالى. كل اولاد المسلمين نباتا حسنا، ويربي لنا أولادنا كما رب الصحابة وكما رب أبناء الصحابة. آمين. قنوت الفجر المداومة عليه بدعة كما قال سيدنا أبو مالك الأشجعي من الصحابة، وهذا الكلام ذكره الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد. سأل ابن أبي مالك الأشجعي أباه عن قنوت الفجر، قال أي بني محدث، أي بني محدث، نقنط في الصلوات الخمس عند النوازل، نقنط في الصلوات الخمس عند النوازل، أما تخصيص صلاة دون صلاة بالقنوت فهذا أمر لم يكن من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. اتصال يا أخواني ولا نكمل؟ نستأنف. قلنا لما ربنا عز وجل يرزقك ببنت قلنا تسجد شكر لله وتحمد الله على هذه النعمة العظيمة وتستبشر خير، وبعدين تحلق رأس تؤذن في أذنها اليمنى، تقيم الصلاة في أذنها اليسرى، في يوم سابعها تحلق رأسها وتتصدق بوزن شعرها من فضة، وبعدين في يوم السابع أيضا تذبح رأس غنم شاة عقيقة، وبعدين هتختار لها الاسم الحسن. وقلنا تسميه اسم عربي جميل له معنى حلو، ما يكونش يحمل معنى السخرية، يكون حسن المبنى، حسن المعنى، مقبول للأسماع، فيه وصف صادق، خالي مما دلت الشريعة على كراهيته أو على تحريمه. وإحنا اتكلمنا في ذا بالتفصيل المرة الماضية، أحد الأفاضل قال لي بنتي شافت الحلقة زعلانة مني. بقوله ليه زعلانة منه؟ هو هي عمرها كم سنة؟ قال لي 4 سنين. زعلانة أني مسميها دينا، قالت تسميني فاطمة زي ما الشيخ قال، أو مريم أو عائشة. فيعني هذا دخل عليه بالسرور ان حتى الاطفال الحمد لله بداوا يتجو معنا. وبعدين عليك بختانها متى احتاجت الى ذلك. ختان الاناث قضيه حصل فيها لغه كثير وكلام كتير ورغي كتير. ايه موضوع ختان الاناث ده؟ إيه حكمه في شريعة ربنا عز وجل؟ بهدوء، عليك بختان البنت على يد الطبيبة المسلمة الأمينة الثقة متى صلح لها ذلك. هو اسمه ختان ولا اسمه خفاض ولا اسمه عذار؟ الختان كلمة تطلق على ختان الذكر والأنثى، وهو الخفاض في حق البنات، وهو من فطرة الإسلام. أدلة ذلك اكتب. روى أحمد والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والكلام عام، وما كان للذكر كان للأنثى إلا ما دل عليه الدليل بالتخصيص لواحد منهما. وهذا الحديث دل على أن الختان للذكور والإناث كان معروفا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني: روى مسلم والبخاري في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. وفي رواية: الفطرة خمس: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. قال الإمام الخطابي: وقول نبينا صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، قال معظم أهل العلم: الفطرة يعني السنة، وقال بعضهم: بل الفطرة يعني الدين. يعني هذه الأمور الخمسة من الدين، أمور من الدين، خمس من الفطرة: الاستحداد، الختان، قص الشارب، نتف الإبط، تقليم الأظافر. والحديث عام يشمل الذكور والإناث. الاستحداد هذا لمن؟ للذكر والأنثى، للذكر والأنثى. قص الشارب للذكر. نتف الآباط لمن؟ للذكر والأنثى. تقليم الأظافر لمن؟ للذكر والأنثى. كذا الختان. وما كان للرجال فهو للنساء إلا ما خصه الشرع بدليل لصنف منهما. الدليل الثالث: روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة من الفطرة، وذكرت الختان. الدليل الخامس: روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. لاحظ، خمس أحاديث صحيح. الدليل السادس: أخرج الإمام الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. أخرج الإمام الطبراني وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت ختانة: إذا خفضتي فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالختانة، ملاش يا مجرمة، يا مجرمة كيف تفعلي هذا؟ لا، علمها الطريقة التي لا تضر، أشمي ولا تنهكي، لا تستأصلي، فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه. أقوال أهل العلم في ختان الأنثى: الختان واجب على الرجال والإناث، واجب على الرجال، هذا لا خلاف فيه. والله أنا خايف لنا زمان، والله خايف يأتي لنا زمان يخرج فيه البعض يطنطن ويقول ختان الذكور حرام. نحن نسمع عجب دلوقتي. ختان الأنثى حكم إيه؟ أقوال أهل العلم الأئمة، بقول لك أئمة، أئمة الدين، ماذا قالوا في ختان الأنثى؟ قال الشافعي، الإمام الشافعي وجمهور أصحابه من الشافعية ووكيع وربيعة بن عبد الرحمن وعطاء والأوزاعي والشعبي ورواية عن أحمد بن حنبل، الأئمة دول كلهم قالوا ختان الأنثى واجب كختان الذكر. أعيد تاني، مين اللي قال الكلام ده؟ الشافعي. حد على وجه الأرض النهاردة من العلماء أو حملة الشهادات أو الدعاء يسوي ربع الشافعي؟ فين ده؟ فين ده؟ الشافعي، جمهور الشافعية، الإمام وكيع، الإمام ربيعة بن عبد الرحمن، خد بالك ده أستاذ أبو حنيفة ربيعة ده، وأستاذ مالك ده شيخ المشايخ، ربيعة بن عبد الرحمن، الإمام عطاء، الإمام الأوزاعي، الإمام الشعبي، رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، كل دول قالوا ختان الأنثى واجب كختان الذكر. القول الثاني لأهل العلم قالوا ختان الأنثى سنة، سنة. ده قول مين؟ قول الإمام مالك، قول أبي حنيفة، قول الإمام ابن حزم، قول ابن تيمية، قول ابن قيم الجوزية، قول الإمام النووي وغالب أهل العلم. القول الثالث لأهل العلم في الختان قالوا هو مشروع، مشروع من الدين، فإن فعلته المرأة فلا حرج عليها، وإن لم تفعله فلا حرج عليها. محدش قال حرام، أقل رأي قال هو مشروع جائز لكنه مش واجب ولا سنة، ده أقل رأي. وهذا الذي انتصر له شيخنا الشيخ مصطفى العدوي ربنا يبارك في عمره وفي علمه مما سبق. اسمع رأي أبو حنيفة لوحده إيه؟ مش إحنا في مصر بنتجوز على مذهب أبي حنيفة؟ ويزوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى مذهب الإمام الأعظم، على مذهب أبي حنيفة. طب اسمع يا سيدي أبو حنيفة بيقول إيه؟ اسمع أبو حنيفة بيقول إيه؟ قال أبو حنيفة: ختان الإناث سنة، ولو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. ده كلام مين؟ الكلام الخطير ده كلام أبو حنيفة اللي أنتم بتتجوزوا على مذهبه كما تقولون، كلام أبو حنيفة. ولا احنا بننقل على هوانا، بننقل أي قول شاذ يمشي مع هوانا وخلاص. اسمع رأي أكبر عمامة في مصر، ماذا قالت؟ أكبر عمامة في مصر عمامة شيخ الأزهر، أكبر رأس علمية رسمية في مصر شيخ الأزهر. اسمع ماذا قال شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، وطيب ثراه وقدس روحه وجعل الفردوس مثواه. اسمع كلام شيخ الأزهر جاد الحق ايه في ختان الأنثى، هقرأ بالنص. قال جاد الحق رحمه الله: اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن ختان الرجال والسنة من فطرة الإسلام ومن شعائره، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم القول بمنع ختان الإناث أو عدم جوازه. ركز معاي، قرب الصورة يا عم، ركز معاي في الجملة دي. اسمع جاد الحق قال ايه؟ قال ايه بالحرف؟ اسمع: ولم، قال إن ختان الرجال والنساء من فطرة الإسلام ومن شعائر الدين، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم القول بمنع ختان الإناث أو بعدم جواز ختان الإناث، إذا هو تم على الوجه الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة لأم عطية الخفاضة في الروايات الثابتة عنه، ولا يصح، ده كلام جاد الحق، ولا يصح أن نترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب من العلوم التجريبية التي تصيب وتخطئ ونظرياته تتحرك دائما. ده كلام مين؟ الشيخ الأزهر. كلام نصر فريد واصل مفتي الجمهورية في زمانه، ربنا يبارك في عمره، سبحان الله العظيم. بل اسمع العجب، جاء في سلسلة الفتاوى الإسلامية بالمجلد رقم 21 الصادر سنة 94 في صفحة 7864 قال الدكتور طنطاوي رحمه بارك الله في عمره أيام ما كان مفتي، قال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أبو حنيفة ومالك هو سنة، وقال أحمد والشافعي هو واجب، وختان الإناث لضبط الحس الجنسي عند الفتاة، وهو من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها. الله أكبر. عايز كلام الدكاترة؟ الدكاترة مختلفين أصلا فيه. إيه رأيك في كلام وزير الصحة عبد الفتاح المخزنجي، وزير الصحة السابق قبل السابق وزير الصحة؟ قال، وهذا نشر في مقالات موجودة، قال مرحبا بختان الإناث، ولكن في المستشفيات وعلى يد طبيبة مسلمة ثقة، لا على يد حلاق الصحة أو الداية. ونحن معه، ونحن نقول بقوله، سبحان الله العظيم. والموضوع لو فصلنا فيه الكثير، لكن أنا مررت عليه مرور الكرام من كل ما سبق. تبين خلاف أهل العلم في وجوب ختان الأنثى، فقائل يقول واجب، وقائل يقول سنة، وقائل يقول مشروع، إن فعلته فلا حرج، وإن تركته فلا حرج. هذا قول أهل العلم. أضعف ما قيل إنه من الدين، يجب على الرجال ولا يجب على النساء. وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ذكرها ونقلها ابن قدامة في المغني رحمه الله. احنا سمعنا كلام عن ختان الإناث يهلك من الضحك. واحد يطلع لك كده يقول لك الختان لم يكن معروفا في عهد الصحابة. ختان ايه؟ هو كان ده حاجة فرعوني، لا النبي قال عليه ولا الصحابة عملوه. يا كذاب، اتق الله. الختان كان معروف في الإسلام وقبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقره. هو حمزة في غزوة أحد مش قال ابن أم أمار تعالى يا ابن مقطعة البذور؟ ده كان معروف وأقره الدين. اسمع الحديث ده، أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد والحديث حسن صحيح عن أم علقمة قالت إن بنات أخي عائشة ختنا، حفيدات أبو بكر الصديق ختن. أهو الحديث صحيح أهو. أخرج البخاري في الأدب المفرد أيضا تقول أم مهاجر سبيت وجوار من الروم، فعرض علينا عثمان بن عفان الإسلام، فلم يسلم منا غيري وأخرى، فقال عثمان اخفضوهما وطهروهما، فكنت أخدم عثمان. الختان كان معروف يا ابني. طلع واحد، سمعت واحد وقح يقول لك بنات النبي لم يختتن. طب وايش عرفك يا حبيبي؟ جبتها منين دي؟ انت عايز النبي يطلع يخطب الجمعه يقول ان فاطمه ختنت، ان بناتي ختنه؟ الى الان ختان الاناث يلائم الستر على الاناث، بخلاف ختان الذكور الناس بتعرفه. اسمع يا سيدي، اخرج الامام احمد والطبراني في الكبير وحسنه الامام الالباني في الصحيحه ان الحسن البصري دعا عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه على طعامه، فقال الحسن لعثمان ابن أبي العاص على ما تدري هذا؟ أنت عارف الأكل ده بمناسبة إيه؟ عارف العزومة دي أنا عاملها لك بمناسبة إيه؟ قال على ماذا؟ قال على ختان جارية، أنا ختنت بنتي على ختان جارية. فغضب عثمان وقال هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله، ما كناش بنشهر ونعمل حفلات بمناسبة ختان الجارية. وفي رواية عند أحمد أن عثمان قال إنا كنا لا نأتي الختانة، يعني ما نتعزمش ما نشهرش ختان الإناث على عهد رسول الله. فالختان ده من الدين، أقل ما يقال فيه إنه مشروع، إذا فعلته الأنثى فلا حرج، وإن تركته فلا حرج، ده أقل شيء. وأنا مع القول بالسنة إن كانت المرأة تحتاج إلى هذا، لا سيما ونحن في زمن تأخر فيه سن الزواج، وبقى عندنا 9 مليون عانس، وهناك أشياء تحرك الساكن وتظهر الباطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. وما الذي أحبك في الله؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه. أنا بك مكسر الخرب. تفضل. أقول حضرتك والله يا شيخ، طب احنا بالنسبة لموضوع الختام، الإنسان كام؟ طيب هجاوبك. بالنسبة لموضوع الختان بسن كام؟ مفيش تسعيرة. هذا يرجع لنظرة الطبيبة المسلمة الأمينة الثقة في الأنثى. نعم، يبقى هنا أهل الذكر في تحديد السن هذا للطب، الطبيبة المسلمة الثقة تنظر تقول هذه تحتاج، هذه لا تحتاج، هذه صغيرة، هذه أرجئوها، وكلامها يعتبر. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أعزك الله. أنا في حيرة في أمر الختان. نعم. ابنتي لها 3 سنوات. نعم. ومش عارفة أنا، احنا في مجتمع هنا في الصعيد يعني الطبيبة المسلمة اللي هي يعني تستطيع أن تختن البنت أو الطفلة دي بمهارة مش موجودة يعني، أو مش متوفرة. فأنا أخاف على ابنتي من موضوع الختان، يعني أنا في حيرة في هذا الأمر. إذا فضلت البنت من غير ختان لغاية سن الزواج ممكن يحصل يعني خلاف في زواجها أو كده، يعني خصوصا أنا في مجتمع هنا الصعيد غير وجه بحري وكده. نعم. وبعد كده حضرتك والله من 5 دقائق كده كلمك زوجي وقال لك ادعو لابني حمزة وابنتي مروة، أرجو من الله أن ترفع يديك إلى السماء وأن تدعو لهم بحفظ القرآن الكريم وأن يشرح صدرهم للإيمان. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن ينبتهما نباتا حسنا، وأن يجعلهما من حملة القرآن ومن خدم القرآن، وأن تلبسا بحفظهما لكتاب الله في الآخرة تاج الوقار، اللهم أمين. قلنا السن هذا يرجع إلى الطبيبة المسلمة الثقة، فهذا تختلف الحالة فيه من أنثى إلى أنثى. الطبيبة لو قالت هذه تحتاج فتختن، هذه لا تحتاج لا تختن، وهذا معتبر. وإحنا قلنا أقل رأي الأهل العلم في الختان أنه مشروع، إن فعلته المرأة فلا حرج وإن تركته فلا حرج. نعم، وأنا مع القول بأنه سنة، لا سيما في زمان الزواج العرفي والحب والغرام والمثيرات والمصائب. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ قال الختان يضبط حس الفتاة، ولذلك نرى في نساء المسلمات عفاف لا نراه في نساء الإفرنجة والتطر، لأنهن لا يختتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتصال يا إخواني ولا نستأنف؟ طيب نستأنف. طيب خلاص، ونعمل إيه تاني بعد كده؟ أنا مع البنات النور. خلاص حصل يا سيد الختان إن احتاجت، وبعده في التربية بقى. نفسنا ربي ولدنا تربية إيمانية، تربية أخلاقية. أولا عند تربية البنات عامل البنت بالرفق والرحمة. الإسلام حثنا على معاملة جميع الأبناء بالرفق والرحمة، ويتأكد هذا مع البنات، لأن في البنات ضعف وفي الذكور خشونة. عامل بنتك برحمة يا أخي. روى أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من عرفهوش من لم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه. واحد راح يقابل النبي وشايل ابنه الصغير، فالأب قاعد يحضن ابنه كده يحضنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ بتحب ابنك ده ترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. يا الله، الرحمة يا أخوانا، ربنا رحيم. النبي محمد ربنا وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. أحن أب أرحم أب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ شاف النبي يقبل الحسن والحسين، قالوا الله الله، انتوا بتبصوا للعيال الصغار، اتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم. فقال النبي كلمة عايز كل اب قاسي جافي يسمعها. في اب يقول لك انا حمش، اول ما بطلع كده الكل بيقف انتباه، الكل بيترعش كده، انت سجان مش اب، انت جلاد مش اب. الاعرابي بيقول للنبي او تقبلون صبيانكم فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه. سيدنا عمر كتب خطاب بالولايه لاحد الولاه، الوالي جاي سيدنا عمر يوصيه، وهم قاعدين في جلسه كده في بيت عمر فتح باب عمر ودخل اطفال عمر، واحد طلع وقف ركب على كتاف سيدنا عمر امير المؤمنين اللي الشيطان لما يشوفه ماشي من طريق ياخد الطريق الثاني يسلك فجا اخر، ابن عمر بن الخطاب واقف على راكب على كتفه، والثاني على حجره، والثالث مش عارف. فالوالي بص كده قال له ايه ده، انت عيالك بيعملوا كده معاك يا عمر؟ قال له اه. قال له اما انا فاذا دخلت الى بيتي سكت الناطق ووقف الجالس، انا مرعب انا حمس. سيدنا عمر قال له هات يا عقد الولايه، هات يلا. قال له انت مرفوض، انت مرفوض. قال لما يا امير المؤمنين؟ قال ان لم يكن في قلبك رحمه على ابنائك فهل سترحم ابناء المسلمين؟ يا اللي ما عندكش رحمه ارحم عيالك يا اخي، ارحمهم، لا سيما البنات، لان في البنات ضعف، ضعف. انت كأم حرام عليكي تبقي سعادتك قاعده لي كده مجعوصه عماله تفرجي على التلفزيون او بتلعبي جيم او بتشوفي كرتون ومشقية البت تغسل وتمسح وتكنس ومرمطاها، انت فين؟ ايوه علميها تبقى ام ازاي، بس ساعديها، خلي عندك رحمة، عاملوا البنات بالرحمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ارحم اب بالبنات يا اخي، لما رزق بفاطمة وهي الانثى الرابعة فرح قوي وضمها الى صدره وقبلها وقال هي ريحانة أشمها، وكان يقول صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني حتى من حشاياي، فاطمة دي قلبي، بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. أخرجه البخاري في صحيحه. وأخرج البخاري في صحيحه عن قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم اسمعوا الموقف ده، النبي خرج وأمامة بنت العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خارج يصلي وشايل بنت بنته على عاتقه. تخيل كده لو أنا بعد الجمعة بنت الصغيرة معاي قمت شايل أنا الإمام شلته قلت استووا استقيموا يرحمكم الله وشلت بنتي، الله أكبر، أركع أحطها، أقوم أشيلها، أسجد أحطها، والله الناس في الجامعة كترهم يمكن ضربتني. تقول الله إحنا إيه ما تديها ما يا أخي. زينب أم أمامة كانت ميتة بس النبي كان قادر يديها لعائشة لفاطمة، يبعتها لحفصة، ما هو عنده 9 زوجات، بس هو رحيم وعايز يعلم الأمة الرحمة بالبنات سيما وهم قريبون العهد من بيئة جاهلية كانت تبغض البنات وتأيد البنات وتقتل البنات. فهل تعلمتم الدرس يا أباء البنات؟ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ازيك يا شيخنا؟ اللهم لك الحمد. جمال معيوف معك يا شيخنا. حياك الله يا شيخ جمال. الله يكرمك. والله العظيم وحشنا. عندك بنات يا شيخ جمال؟ ادعي لي ربنا يرزقني ببنت. ربنا يرزقك ببنت. امين يا رب. ويبارك لك في الاولاد. امين يا رب. امين. ادعي لزياد والعبد الرحمن يا شيخنا، والله احبك في الله. احبك الله والله الذي لا اله الا هو، احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. واجمعني واياك تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم امين. الله يرضى عليك ويبارك لك في زياد. امين يا رب. وفي عبد الرحمن. امين يا رب. وفي امهما. امين يا رب. اللهم امين. الله امين يا رب. شكرا لك. اتصال يا اخواني. السلام عليكم. طب نستأنف. يبقى عامل البنت برفق ورحمه، وصيه كمان مهمه قوي، عامل البنات والذكور بالعدل، اعدل. ان الاسلام جعل البنت هبه كالذكور بل قدمها على الذكر. ليه بقى انت بتفضل الذكر على البنت في المعامله؟ ليه انت قاسي على البنت؟ ليه انت بتدي الواد كل حاجه والبنت لا؟ ليه بتفرق منهم بينهم في المعامله في الهدايا؟ ليه؟ ما تخلي عندك دين يا اخي. اسمع الحديث ده واحفظه. اخرج ابو داود واحمد وابن ابي شيبه والحاكم وصححه. الحاكم ده الامام الحاكم، الامام الحاكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ احفظ، الله يبارك لك، احفظ، من كانت له انثى فلم يئدها، لم يقتلها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة. معنى كده أن بيفضل الصبيان على البنات، ربنا هيودي النار. اعدل. ايش معنى الولد عمال تديله؟ لا، اديله شقة يتجوز فيه، هات له عربية، عايز الولد بس تنهدات وأوامر. ده عتريس ده الولد، والبنت هديها تاخد تدي لجوزها، تدي لجوزها. وكأن زوج البنت ده جالس على قارعة الطريق يتسول منك ومن ابنتك، فده بيحمي عرضك صينك إذا كان عنده دين. لا لا، يدي الولد كل حاجة والبنت لا. الله، طب ليه ما تديش البنت؟ يقول لك ما أنا جهزتها. مش أنا جهزت البنت يا عم، ده الشحات بيجهز، ده المتسول بيجهز. الله، اعدل في العطايا. اديت الولد 100,000، ادي البنت 100,000. البنت الواد جبت له عربيه، هات للبنت عربيه. اعدل، ده مش ميراث يا عم الحاج، هذه هبات. اعدل بين اولادك في الهبات. روى الشيخان في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني نحلت ابني هذا يا رسول الله، ابني ده انا اديته هديه، اني نحلت، اديته هبه، اني نحلت ابني هذا، اي اعطيته غلاما كان لي، اديته غلام عبد هديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك نحلته، نحلته مثل هذا؟ جبت لكل عيل عبد زي الولد ده؟ سويت بينهم في العطية، في الهبة، في الهدية؟ فقال: لا. قال النبي: إني لا أشهد على جور. وفي رواية قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فين العدل؟ ليه مواريث البنات بتؤكل؟ ليه لحد دلوقتي تؤكل؟ ليه؟ الوصية الرابعة: ربي ابنتك التربية الإيمانية والأخلاقية. كتير من الآباء تحولوا إلى علافين، يقول لك أنا مربي بناتي أحسن تربية، وتلاقي بناته كذابين، كذابين غير أمناء، يصلين على سطر ويتركن عشرة، حجاب البنات يحتاج إلى حجاب. فين التربية؟ أربيت ونعم التربية، واحدة مهندسة، واحدة دكتورة، فين التربية على الدين يا عم الحاج؟ فين التربية الإيمانية؟ أين التربية الأخلاقية؟ فين؟ لقن ابنتك الصغيرة كلمة التوحيد، عرفها أركان الإسلام وأصول الإيمان، بين لها ما تعقل من أحكام الحلال والحرام، أمرها بالصلاة وراقبها وحاسبها، وابدأ من سن السابعة. روى الحاكم وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. عود بنتك على الصيام من صغرها، من صغرها، فرق، فرق بين البنات والذكور في المضجع، ما يناموش جنب بعض من سن 7 سنين. هات سرير زي بتاع السجن ده بكام دور، اتصرف اتصرف. روى الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. معنا اتصال. السلام عليكم، الله يهديكم. كذا احرص على تعليم البنات العلم النافع، وعلى رأس هذه العلوم علوم الشريعة. حفظ بنتك القرآن، ادفعها الى محفظة، خدها معاك درس العلم، اعادها قدام حلقة الشيخ تتعلم دينها، فقه، تفسير، عقيدة، بدل ما هي النهار عمالة تتفرج على الكرتون وتلعب جيم. ايه اللي احنا فيه ده؟ حتى بيوت الإخوة والأخوات خربت إلا من رحم الله. تلاقي أم منتقبة وبنتها لابسة حجاب كده على دين السلام شوبنج سنتر، ما تحجبيها زي ما ربنا قال، مش أنت منتقبة؟ ده حجاب ده. تلاقي بيوت ملتزمين وفيها خراب من الداخل. قال ما تراعوا بناتكم. البنت دي لو تصلحت الدنيا كلها تتصلح. بنت اليوم زوجة الغد وأم بعد الغد. لو المرأة صلحت الدنيا كلها تنور. والصلاح ده يجي من الأساس، من التربية. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بأيام يعلمهن فيها مما علمه الله، وذلك لما جاءته امرأة فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك. يا رسول الله الرجال بيتعلموا بياخدوا كل حاجة، زبدة الخير بياخدوه. ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال عليه الصلاة والسلام اجتمعنا في يوم كذا وكذا، فاجتمعنا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. لعلك تعجب ان من اساتذة الامام الشافعي والبخاري وابن حبان وابن خلكان نساء. من اساتذة البخاري نساء. اسمع، الحافظ ابن عساكر ذكر ان عدد شيوخه من النساء اكثر من 80 امرأة، اكثر من 80 امرأة. ولكم اشتهرت نساء في الفقه في الطب، وإن كنا الآن في هذه الأبواب أنظر من الكبريت الأحمر. لا تغفل عن التربية الأخلاقية، اغرس في بنتك الصدق، اوعى تبقى عارف انها كدابة ودافع عنها. غلط، اغرس الصدق، اغرس الأمانة، اغرس فيها العفاف، الحياء. علمها ألا تجلس مع الرجال الأجانب. إذا زاركم ضيف ما تبقاش متطفلة، تجلس مع الرجال. إذا وجدتها تصافح رجل أجنبي وهي صغيرة، لا بنتي ما ينفعش، لا ده عمه ده ما ينفعش، لا اقعدي مع النساء، اغرس فيها الحياء. مرها بثياب الستر والعفاف منذ الصغر، بس راعي السن. عندها 5 سنين لبسها فستان جميل ومنور وطرحها حرير صغننه كده حلوة جميلة مزركشة، راعي السن. فإذا بلغت مبلغ النساء إذا حاضت يبقى حجاب كامل كما أمر الله عز وجل. قص عليها قصص الصحابيات صويحبات الحياء العالي. احكي لها قصة ابنة شيخ مدين وكيف أنها جاءت موسى تمشي على استحياء. احكي لها قصة أم سليم، قصة أم عمار الأنصارية، قصة صفية بنت عبد المطلب، قصة عائشة، قصة فاطمة. مش عمال تجيب لها كرتون وميكي ماوس ما بنقولش ميكي ماوس حرام، حلال إذا خلى من الأشياء اللي حرمها الشرع، لكن عايزين نربي بناتنا كويس. احكي لها قصة فاطمة. ليه النهاردة عمال تقرأ في ميكي وسمير وكرتون؟ هتبقى أخت إزاي دي؟ نعم، أخرج من بيتك أدوات الشيطان التي تفسد البنات. لا تغفل عن ابنتك ساعة ولو كانت صالحة. بتخش على النت بتعمل إيه دي؟ بتفرج على إيه؟ ما تراقبها يا أخي. راحت مشوار ياخد ساعة جت بعد ساعتين، كانت فين؟ راقبها حتى لو كانت صالحة دون أن تشعر. فها هو زكريا عليه السلام لما تكفل بمريم ودخل مرة عليها ووجد عندها فاكهة لم يأتي هو بها، مسكتش، معناها مريم الصديقة الطاهرة. قال لها يا مريم أنى لك هذا؟ جاب منين؟ حاسبها يعني. قالت هو من عند الله. ما بيحاسبش حد، ما بيحاسبش، تخرج متى شاءت، تأتي متى شاءت، تتفرج عليه عايزاه. وله الأب في سبات عميق والأم ميتة مش في سبات إلا من رحم الله. والله لولا الحياء لقصصت حكايات ومشاكل جلست فيها وجاءتني تفتت الأكباد. يا أخوانا، يا آباء البنات اتقوا الله في البنات، يا أمهات البنات اتقين الله في البنات. مسؤوليتي ما بتنتهيش لما تخرج من الجامع لحد ما جوزها. هجوزها لمين؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، واحد صالح أأمنوا على عرضي. مسؤوليتي لا تنتهي بعد زواجها، لا، أنا لا أغالي في المهور. بعد الزواج أصلها. لا شك أنك لما تذهب لزيارة أختك أو ابنتك هذا يدخل الأنس عليها ويعظم قدرها في عين الزوج. بيقول لها أهلك ما صدقوا رموكي؟ هو حد بيجيلك ده ما صدق أبوك وأمك وإخوة رموكي؟ طب ما أنت كده بحطها في موطن صعب. اذهب إليه، هذا يدخل عليها الأنس، يعظم قدرها في عين زوجها. أنصحك بقى، ودي نصيحة أخيرة، اوعى تتدخل يا ابو البنات في حياة بناتك الزوجية الا اذا طلب الزوج او طلبت هي منك هذا. ولما تخش تكلم بالمعروف بالشرع يعني مش بالهوى والعصبية والعمى، ما تبقاش راجل حشري، ما تديش اوامر لجوز بنتك ولا اوامر لجوز اختك، ما ينفعش ما ينفعش. ادي اوامر لنفسك لاولادك لاهلك. واسمع هذا الموقف وبه اختم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيت فاطمه، قال لها اين ابن عمك فين علي؟ قالت غاضبته فذهب ولم يقل عندي، زعل مشي. فبعث النبي انسانا فجاء فقال رايته قد نام في المسجد، فذهب النبي اليه ووجد التراب قد علا على ثياب علي، فنفض التراب عن علي وقال ممازحا قم يا ابا تراب قم يا ابا تراب، وخده من ايده وروح البيت وخلاص. لا قال لي فاطمه قال لك ايه ولا ازاي تسكتي له ولا قال له ازاي تزعل بيه. ما كانش حشري. اتعلم ده اتعلم ده. جوز بنتك ابنك، ابنك مرات ابنك بنتك. زن الامور بالشرع مش بالهوى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل بنات المسلمين وأن يهدي جميع بنات المسلمين، إنه بالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.